بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الباب 69 من أبواب الرقاق في مسند الدارمي رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إن لله 100 رحمة. حدثنا الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم. وهذا إن شاء الله بشرى بساعة رحمة الله عز وجل، وأن الله خلق 100 رحمة، وأن اللي في الأرض منذ أن خلقها الله إلى أن ينتهي هذه الدنيا، كل اللي في الأرض بين البشر وبين الخلق كله وبين الحشرات والطيور والدواب كلهم مشتركين في رحمة واحدة. وانظر كيف هذه الرحمة، كيف رحمة الوالدين بأولادهم، وكيف رحمة الأولاد بوالديهم، وكيف رحمة الفرس حتى عن ولدها والدواب كلها. كل هذه الخلائق والمليارات من البشر ومن الخلق الآخر والأمم كلهم مشتركين في رحمة واحدة، وعند الله مثل هذه الرحمة 99 ضعف. وهذه الرحمة أيضا إذا انتهى الكون يضمها إلى 99، فتوفي 100 رحمة. حتى هذه الرحمة يأخذها اللي في الدنيا ويضيفها إلى 99، فرحمة الله واسعة. ولكن التعيس هو الذي ما يدخل في رحمة الله، ما يتسبب للرحمة، ولا فإن الله عز وجل قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الأمور ويتوب بالليل وبالنهار، لكن بعض الناس ما يريد الرحمة. رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون، وكما سمعنا في آخر آية في الصلاة: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فاللي يحسن إلى نفسه أولا بالتوحيد وبالسنة إن شاء الله يدخل في رحمة الله، لكن رحمة الله تسبق غضبه. والعبد لا يقنط من رحمة الله ولا يأمن مكر الله. نعم. باب من هم بحسنة. أخبرنا عفان قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا الجعد أبو عثمان قال: سمعت أبا رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 1 أو يمحوها، ولا يهلك على الله إلا هالك. لا يهلك على الله إلا هالك. هذا أيضا تطبيق للرحمة، الباب هذا تطبيق الباب اللي قبله: إن ربكم رحيم. ثم ذكر بعض صور رحمته فقال: من هم بحسنة. وفي فرق بين الهم وبين حديث النفس. الهم عمل قلب، هم يعني عمل بقلبه، أراد نوى عزم على الحسنة ثم لم يعملها، عرض دونها عارض، أراد أن يتصدق وما وجد الفقير ولا كتبت له حسنة بهذا الهم لأنه عمل بقلبه. أما حديث النفس لا، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الحمد لله. حمك الله. يهديكم الله ويصلح بالكم. عندكم كلمة ضعف ساقط إلى 700 ضعف. وكما نقلنا بالأمس قول بعض السلف: بؤس لمن غلبت آحاده عشراته، بؤس لمن غلبت آحاده عشراته. يعني إذا كانت الحسنة بعشرات وب700 ضعف وبمئات، والسيئة بواحدة، ثم الآحاد تغلب العشرات وتغلب المئات، هذا معناه ما يريد الرحمة، فتحت له الأبواب على مصاريعه ما يريده. بؤس لمن غلبت آحاده عشراته ومئاته إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. ومن هم بسيئة فلم يعملها. لو أن على قياس البشر وعدل البشر كان قالوا هذه تكتب سيئة، مثل هذه كان هم بها ولم يعملها، هنا العكس، إذا هم بالسيئة تكتب له حسنة إذا لم يعملها، خاصة إذا تركها لوجه الله. المراد إذا هم بها ثم تركها لوجه الله، لأن يكتب لهذا الأمر أو خوف من الله. أما إذا كان أراد السيئة وما منعه منها إلا أنه ما تحصلت له، فهذا يكتب عليه عمل القلب، هذا سيئة إذا كان يبحث عن السيئة وما تيسرت له، وله لو تيسرت له عملها، لا هذا يحاسب على عمل قلبه. لكن اللي هم بالسيئة ثم تركها خوف من الله، هذا تكتب الحسنة، فإن عملها السيئة كتبت واحدة أو يمحوها الله. ولذلك الخلاصة لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك مع هذه العروض العظيمة جدا إلا هالك. نعم. باب المرء مع من أحب. أخبرنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يحب القوم لا يستطيع أن يعمل مثل عملهم. قال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت: فإني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. نعم. عبد الله بن الصامت ابن أخي أبو ذر، يعني أبو ذر عمه، أبو ذر عم عبد الله بن الصامت، وهو كثيرا ما يروي عنه، وهذا الحديث رواه أنس وأبو ذر وغيرهم، حتى قال أنس: ما فرحنا بعد الإسلام كفرحنا بهذا الحديث. إذا أحببت قوم وأنت صادق في حبك وتتبعت آثارهم وتزييت بزيهم وأخذت بسمتهم، ولكن أعمالك دونهم ما تستطيع أن تسبقهم ولا تلحقهم مثل الصحابة، فأنت معهم يوم القيامة بحبك إياهم، وإن لم تعمل بأعمالهم وإن تفاوتت الدرجات. نعم. باب إذا تقرب العبد إلى الله تعالى. أخبرنا أبو النعمان قال: حدثنا مهدي قال: حدثنا غيلان عن شهر بن حوشب عن معدي كرب عن أبي ذر رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل قال: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان فيك. ابن آدم، إنك إن تلقاني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لا تشرك بي شيئا. ابن آدم، إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفرني أغفر لك ولا أبالي. نحمد الله أن لنا ربا رحيما غفورا، هذه بعض صفاته، وهذا من معاني الحمد، تحمد الله على كماله وعلى رحمته. إنك ما دعوتني ورجوتني، إذا أحسنت الظن في الله وأحسنت العمل غفرت لك على ما كان فيك، عندكم على أيضا ساقط، غفرت لك على ما كان فيك مهما كان. وإنك لو تلقى ربك بقراب الأرض خطايا ثم تلقاه لا تشرك به شيئا لقيك بقرابها مغفرة، ولو ذنوبك تبلغ عنان السماء وتستغفر الله وتعلم أن الله يغفر الذنب وتستعتب، فإن الله يغفر ولا يبالي، لأن الذنوب هذه ما تضره بشيء، الذنوب ما تضره بشيء، ولا إنما هي تضرك أنت، فيغفر لك ولا يبالي. نعم. باب في البر والإثم. أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان هو ابن عمرو قال: حدثني يحيى بن جابر القاضي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يعلمه الناس. نعم. أخبرنا إسحاق بن عيسى عن معن بن عيسى عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بنحوه. نعم، هذا شرحناه بالأمس، وارجعوا إلى شرحه في كتاب أيضا جامع العلوم والحكم، فإن ميزة ابن رجب أنه يجمع الروايات، يجمعها من أجزاء حديثية ومن مصادر شتى، فسبحان الله إذا اجتمعت الروايات يتضح. البر حسن الخلق، ومعنى حسن الخلق حسن الدين، لأن الخلق هو الدين، الخلق هو الدين. وإنك لعلى خلق عظيم، أي لعلى دين عظيم، وهذا مستخدم عند العرب، يسمون الدين خلق. يقول بجير بن زهير بن أبي سلمى أرسل رسالة لأخيه كعب بن زهير، يعني يرد عن الإسلام فيها، لكن عاد يقول هو فيها شاد فيها، يقول: سقاك بها المأمون، سقاك بها الصديق يعني أبو بكر كأسا روية، وأن هلك المأمون منها وعلك. يجتمع عليك الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق، واحد يسقيك واحد يعلك لين تركت. على خلق هذا الشاهد لم تلفي أما ولا أبا عليه ولا أدركت أخلك، يعني ودوك إلى دين ما لا أمك ولا أبوك عليه. فكانوا يسمون الخلق الدين، فالبر حسن الخلق حسن الدين، والدين فيه الأخلاق الطيبة كلها. والإثم، وهذه قاعدة وذكرناها بالبارحة ونكررها دائما، وكثيرا ما نرد على أسئلة المستفتين بهذا الحديث، لا قال كذا وش كذا من اللي يحصل عندهم اليوم، تقول له الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والله أنا قاعدة مثل الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام ارجعوا إلى ابن رجب لأنه جمع الروايات، قال ضع يدك على قلبك فإن البر تطمئن إليه النفس ويسكن إليه القلب، والإثم يتلجلج في الصدر، الباطل يتلجلج. وقال هنا في لفظ ما حاك وفي لفظ ما حك، ما حك في صدرك. وقال ابن مسعود إياكم والحكاكات اللي تحك في الصدر ما تستريح لها، وأيضا اللي تكره أن يعلمه الناس، هذا ريبة. الحق ما تكره أن يعلم الناس، أما الريبة تكره أن يعلمها الناس. نعم. باب في حسن الخلق. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس. ساقط عندكم وخالق الناس، وخالق الناس بخلق حسن. نعم، كذلك هذا أيضا نرجع إلى شرح براجة فيه في جامع علوم الحكم، فإن شرحه شرح طيب، والكتاب هذا والله كثير الفوائد، جامع علوم الحكم كثير الفوائد، يجمع الطرق ويجمع النظائر والشواهد ويشرح الحديث بالحديث. فيقول فيه ابن رجب ان هذا الحديث جمع ثلاثة حقوق، حق الله وحق النفس وحق الخلق، حق الله وحق نفسك وحق الخلق عليك. فأما حق الله فيجمعه اتق الله حيثما كنت، تتورع عن أوامره لا تتركها، وتتورع عن معاصي وحدوده لا تقترب منها، وأينما كنت سر وعلانية. فإذا أنت أديت هذا فقد قمت بحق الله كامل، إذا تورعت عن أوامره أن تترك وعن حدوده أن يقترب منها. وأما حظ نفسك أنت المسكين لا تهلك، أتبع السيئة الحسنة تمحها. أنت أجوف نخب هواء، أكيد أنك بتطيح وتقوم وتزلق وتقع في الحفر، لكن أعطاك الله الفرصة أنك إن الحسنات يذهبن السيئات، كل ما تعمل سيئة أتبعها بالحسنة وتمحها. كما قال بعض السلف ما رأينا شيء جديد أطلب لشيء قديم من حسنة جديدة يعملها العبد تطلب ذنب من قديم حتى تمحه. ما في شيء أحسن من طريف يطرد للتالد مثل الحسنة الجديدة لذنب قديم. والثالثة الناس لن تسعهم بأموالك، لو تعطيهم كل ما تملك ما تسعهم ولا يرضون عنك، ولن تسعهم بنفسك لكن تسعهم بخلقك، خالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن ليس دائما لين، اللي لين في موضعه والشدة في موضعه والهجر في موضعه والأمر في موضعه والنهي في موضعه، تخالق بخلق حسن أي كامل، وهذا يعرف بطريقة الأنبياء. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، والخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة، ذهب الخلق بخير الدنيا والآخرة. هذا يروى في حديث أن أم سلمة أو إحدى أمهات المؤمنين قالت يا رسول الله المرأة يتزوجها رجال صالحون، واحدهم يموت والثاني والثالث، مع أيهم تكون يوم القيامة؟ مثل أم سلمة ومثل غيرها، تزوجها مثل الناس صالحين، يوم القيامة كل امرأة تذهب مع زوجها، طيب هذه مع أيهم تذهب وكلهم صالحين وكلهم من أهل الجنة؟ فيروى أنه عليه الصلاة والسلام قال تخير بينهم فتختار أحسنهم خلقا، كلهم دينين وكلهم من أهل الجنة، لكن في الدنيا في واحد أحسن خلق من الثاني تختار أحسنهم خلق. ثم قال ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، وأكمل المؤمنين إيمان أحسن الخلق. فهذا عمل ما يتعبك، ما ليس في حج ولا في جهاد، فقط تحسن أخلاقك. تحفظ لسانك، تكف أذاك، تبذل المعروف، وتكون كما قال تعالى تخفض جناحك للمؤمنين، رحماء بينهم وعز على الكافرين. نعم. باب في الرفق. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. الرفق هو ضد العنف، والرفق فسره سفيان بالحكمة، أن يكون رفيق يعني حكيم، تلطف الأمر يرفق، إن كان في أكله يرفق، إن كان في الديون اللي عليه يرفق، إن كان في تصرفاته يكون رفيق، ما يكون عنيف ومتهور، إن كان في تصرفاته مع الخلق، إذا كان في قيادة للسيارة يكون رفيق، ما يكون عنيف ومتهور، إذا كان، لأن هذه بعد الحديث اللي بعده جاء في القيادة نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عائشة جمل صعب فكانت عنيفة عليه، قال عائشة أرفقي، يعني حتى في قيادة الدابة والسيارة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله ويعطي عليه ما لا يعطي العنف. فسبحان الله كثير من الناس يحب العنف حتى في صكة الباب يصير عنيف ويظن هذه شجاعة، هذه ما بشجاعة، هذه عنف، والله يعطي على الرفق ما لا يعطي العنف. نعم. حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعية عن الزهرية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الرفق في الأمر كله. نعم. باب في من ذهب بصره فصبر. أخبرنا عبد الله بن محمد الكرماني قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذهبت حبيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له بثواب دون الجنة. نعم. عندكم فيه إشكالية يا شيخ؟ نعم ما في شيء. طيب. بس يقول من أذهبت والرسول عليه الصلاة والسلام. إيه. يذهب الله. إيه. سقط ولا شيء. يمكن يعني حديث قدسي. قال رسول الله قال الله كذا. نعم. باب في العدل بين الرعية. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن بحياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا معقل صحابي، عبيد الله بن زياد هذا الأمير المشهور اللي قتل حسين قتل بأمره الحسين. ما من عبد يسترعيه له رعية حتى الأب راعي والأم والمسؤول، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، وأعظم الغش أن يغشهم في أمر الدين، يسهل لهم الحرام ولا يعينهم على الحرام إلا حرم الله عليه الجنة، نعوذ بالله. كذلك عدم العدل بينهم أو الظلم أو الجور والغش مطلق. نعم. باب في الطاعة ولزوم الجماعة. حدثنا الحكم بن المبارك قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرني زريق بن حيان مولى بني فزارة أنه سمع مسلم بن قرضة الأشجعية يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قلنا أفلا ننابذهم يا رسول الله عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ابن جابر فقلت الله يا أبا المقدام لسمعت هذا من مسلم بن قرضة فاستقبل القبلة وجثى على ركبتيه فقال الله لسمعت هذا من مسلم بن قرضة يقول سمعت عمي عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. نعم. عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مشهور من فقهاء الشام، والوليد بن مسلم من فقهاء الشام، وبالمقدام اللي هو رزيق هذا ابن حيان، ومسلم بن قرضة ابن أخي عوف، عوف مالك عمه كما قال سمعت عمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيار الأئمة اللي تحبونهم يحبونكم، هو يحب رعيته ورعيته تحبه، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني يدعو لكم تدعو لهم، وشرار أئمتكم تبغضونهم يبغضونكم، تلعنونهم يلعنونكم. قالوا أفلا ننابذهم إذا كانوا يبغضوننا ويلعنوننا؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، مدام الصلاة حية، والصلاة هي التوحيد، الصلاة هي عمود الأمر، التوحيد والصلاة. لأن أما مسألة أنه يقيم الشرك هذا ليس بوالي، لكن أيضا لا يقام عليه إلا بشروط، وهذا ليس بوالي وليس له ولاية. إذا كان يقيم الشرك لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وإذا قام الصلاة اتركوهم، من ولي عليه والي فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره معصيته ولا ينزع يده من طاعة، هذا خير له. واللي ما رضي بهذا الحديث جرب وما حصل إلى الشر. نعم. باب في نفخ الصور. الآن من هذا الباب إلى آخر الكتاب هذا في أخبار يوم القيامة. نعم. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور فقال قرن ينفخ فيه. نعم، هذا الصور قرن ينفخ فيه، قد التقمه إسرافيل وحنى جبهته وينتظر الإذن، ينفخ فيه ثلاث نفخات، النفخة الأولى نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة القيام، كلها مفسرة في القرآن. الله المستعان. نعم. باب في شأن الساعة ونزول الرب تعالى. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ ليس ملك اليوم إلا ملك الله عز وجل، هو الملك التام، ملوك الأرض انقرض ملكهم وذهب. هذا قبلها قال تعالى وما قدر الله حق قدره، الله يقبض الأرض كلها ويطوي السماوات بيمينه وما قدره حق قدره. نعم. حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا الصعق بن حزن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له ما المقام المحمود؟ قال ذاك يوم ينزل الله تعالى على كرسيه، ذاك يوم ينزل الله تعالى على كرسيه يئط كما يئط الرحل الجديد من تضايقه به، وهو كسعة ما بين السماء والأرض، ويجاء بكم حفاة عراة غرلا، فيكون أول من يكسى إبراهيم، يقول الله تعالى أكسوا خليلي، فيؤتى بريطتين بيضاوين من رياط الجنة، ثم أكسى على أثره، ثم أقوم عن يمين الله مقاما يغبطني الأولون والآخرون. هنيئا له عليه الصلاة والسلام بهذا، هنيئا له بهذا المقام المحمود. والمقام المحمود ليس شيء واحد، لكنه يفسر أحيانا بأكبر شيء. ولا هو النبي صلى الله عليه وسلم له مقامات محمودة يوم القيامة، مقامات كثيرة محمودة يوم القيامة، منها إجلاسه على العرش عن يمين الرحمن كما قال هنا، وهنا أشار إشارة وأثر مجاهد واضح أنه يقعده على العرش، هذا أعظم مقام محمود. ومنها أنه يأذن له أن يشفع في بني آدم كلهم، وهذا مقام محمود بعد ما يسجد تحت العرش. ومنها أن يأذن له أن يشفع في المؤمنين، وهذا مقام محمود. ويوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم مقامات محمودة كثيرة. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال ينزل الله تعالى على كرسيه يئط كما يئط الرحل الجديد من تضايقه به جل وعلا، إنما هو وصف فقط تشبيه ولا ليس كمثله شيء، يعني تقريب للأذهان، مع أن الكرسي أحيانا يطلق على العرش ساعته كما بين السماوات والأرض أوسع من ذلك، بل السماوات والأرض كحلقات ملقاة فيه في الكرسي، فما بالك بالعرش، لكنه تقريب فقط. والآن يحملها أربعة ويوم القيامة يحمل ثمانية كما في سورة الحاقة. ويجاء بكم، قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، حفاة عراة غرلا غير مختونين، فأول من يكسى إبراهيم، هذا أيضا تشريف له، يقول الله اكسوا خليلي، هو أول من يكسى، ويؤتى بريطتين بيضاوين من رياط الجنة، فيكسى من العري هذا اللي فيه، ثم يكسى النبي صلى الله عليه وسلم على أثره، ثم يكسى الناس الأصلح في الأصلح، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن مقاما يغبطه عليه الأولون والآخرون، ومنه إقعاده على العرش، والنبي مخلوق والعرش مخلوق، وهذا التشريف. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا. يكفي هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.